شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. نتذاكر فيه معكم سيرة عطرة من سير الصحابة الكرام، وصحابينا لهذا اليوم أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن. ولد رضي الله عنه قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، فربي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفارقه، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في قول كثير من أهل العلم. قال ابن إسحاق: أول من آمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال علي بن أبي طالب، وهو قول ابن شهاب، إلا أنه قال من الرجال بعد خديجة، وهو قول الجميع في خديجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم علي ابن أبي طالب وهو ابن 13 سنة، وتوفي وهو ابن 63 سنة. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: هذا أصح ما قيل في ذلك. وقال علي رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، لا يصلي معه غيري إلا خديجة. وكان رضي الله عنه رجلا أدم شديد الأدمة، مقبل العينين عظيمهما، ذا بطن أصلع ربع إلى القصر لا يخضب. قال أبو إسحاق السبيعي: رأيت عليا أبيض الرأس واللحية. وقد روي أنه كان ربما خضب وصفر لحيته. وأجمعوا على أنه رضي الله عنه صلى القبلتين وهاجر وشهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد، وأنه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر بلاء عظيمة، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي رضي الله عنه، وكان أحد الشورى الذين نص عليهم عمر، ولم يزل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصديا لنصر العلم والفتيا. وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وهو شاب ليقضي بينهم. عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومن خصائص علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوا كلهم يرجون أن يعطاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه، فأتي به فبصق في عينيه فدعا له فبرأ فأعطاه الراية. الحديث خرجه في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم نحوه، وفيه: فقال عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. وفي صحيح مسلم قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. خرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. وقال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقول: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وعن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه مسلم. وأخرج الترمذي بإسناد قوي وصححه الألباني عن عمران بن حسين في قصة قال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وعن يحيى ابن معين أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، هذا مذهبنا وقول أئمتنا. بويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة يوم قتل عثمان رضي الله عنه، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، وتخلف عن بيعته منهم نفر فلم يهجهم ولم يكرههم، وسئل عنهم فقال: أولئك قوم قعدوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل. وفي رواية أخرى: أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. وتخلف أيضا عن بيعته معاوية ومن معه في جماعة أهل الشام، فكان منهم في صفين بعد الجمل ما كان. ثم خرجت عليه الخوارج وكفروه وكل من كان معه، إذ رضي بالتحكيم بينه وبين أهل الشام، وقالوا له: حكمت الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. ثم اجتمعوا وشقوا عصى المسلمين ونصبوا راية الخلاف وسفكوا الدماء وقطعوا السبل، فخرج إليهم بمن معه ورام مراجعتهم فأبوا إلا القتال، فقتلهم رضي الله عنه بالنهروان، فقتلهم واستأصل جمهورهم ولم ينجو إلا اليسير منهم، فانتدب له من بقاياهم عبد الرحمن بن ملجم فقتله ليلة الجمعة 13، وقيل 11 ليلة خلت من رمضان، وقيل بل بقيت من رمضان، وكان ذلك في سنة 40. وقد روى النسائي وصححه الألباني من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: أشقى الناس الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذا، ووضع يده على رأسه حتى يخضب هذه، يعني لحيته. وقد ثبت عن الحسن بن علي من وجوه أنه قال: لم يترك أبي إلا 800 درهم أو 700 فضلت من عطائه، كان يعدها لخادم يشتريها لأهله. وقال أبو الطفيل وزيد بن وهب والشعبي: قتل علي رضي الله عنه 18 ليلة مضت من رمضان، وقيل في أول ليلة من العشر الأواخر، واختلف في موضع دفنه، فقيل دفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل بل دفن في رحبة الكوفة، وقيل دفن بنشف الحيرة، موضع بطريق الحيرة. وروي عن أبي جعفر أن قبر علي رضي الله عنه جهل موضعه. واختلف أيضا في مبلغ سنه يوم مات، فقيل 57، وقيل 58، وقيل 63، قاله أبو نعيم وغيره. وكانت خلافته رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر و6 أيام، وقيل 3 أيام، وقيل 14 يوما. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما بلغها قتل علي لتصنع العرب ما شاءت فليس لها أحد ينهاها. رضي الله عن علي وجعل مثواه الفردوس الأعلى. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.